النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر. وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هاتي. فعرضت حديثها عليه. وهذا فيه في مصطلح العرض على الشيخ. قال: فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قال: قلت: لا. قال: هو علي. قال: حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. قال الزهري: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة أخبرته، قالت: أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها وأذن له. قالت: فخرج. فأذن. نعم. فأذن. فا بالفاء. طيب. قالت: فخرج ويد له على الفضل بن عباس. ويد له على الفضل بن عباس، ويد له على رجل آخر، وفي الرواية الأولى عباس نفسه هكذا، وهو يخط برجليه في الأرض. فقال عبيد الله: فحدثت به ابن عباس، فقال: أتدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ هو علي. هذه رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، والرواية الأولى من طريق زائدة وابن قدامة، قال: حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله، والزهري أوثق من موسى، يعني الزهري يرويه عن عبيد الله، وموسى بن أبي عائشة كذلك، وهنا قال العباس، وفي رواية الزهري الفضل بن العباس. قال: حدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث. قال: حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي. قال: حدثني عقيل بن خالد. قال: ابن شهاب. من هو ابن شهاب يا أبا عبد الرحمن؟ جوا شغلة. من هو ابن شهاب يا صالح؟ هو الزهري محمد بن مسلم اللي بالسند الأول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو نفسه من؟ محمد بن مسلم الزهري، لقبه ابن شهاب. قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر. وهذه الرواية عن ابن شهاب توافق رواية موسى بن أبي عائشة عباس، وليس الفضل. عرفتم الآن؟ يعني الآن عقيل بن خالد يرويه عن ابن شهاب موافقا للرواية الأولى، ومعمر قال الفضل. معمر قال الفضل، فننظر هل وافق أحد معمر، وإلا ستكون روايته من باب الوهم وتعتبر شاذة. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة فقال لي عبد الله بن عباس هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمى عائشة؟ قال قلت لا. قال ابن عباس هو علي. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عجبة بن مسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، وإلا إني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. هذا السبب، ومن أجل هذا قال إن كنا صويحبات يوسف. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا. هذا من دقة الإمام مسلم حتى في سير الأداء يؤدي كما سمع وكما أخذ. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن عائشة. قال الزهري وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن عائشة قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه فلو أمرت غير أبي بكر. قالت والله ما بي إلا كراهية. أم عندكم أم أن هكذا أن يتشاء بعد إذنك ما نبه ها تصحيح نعم ما نبه ما في شيء كذا غلط. أم يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يعدلون به أحد من الناس، حبه فاق حب جميع البشر، فيأتي الخليفة فيكون يعني ما يذكرهم ولا بشيء يسير الذي كان عليه حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فهي رأت من هذا الرؤية واجتهادها أن لا يكون مقامه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم منها ويعلم فضل هذا الرجل. من سيكون بعده؟ من سيكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما سيكون أحد مثله، لكن أحسن ما في الباب من؟ أبو بكر رضي الله عنه. نعم، فقام مقاما عظيما، ما قام أحد في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقام أبي بكر الصديق. قال فراجعته مرتين أو ثلاثا فقال لي يصلي بالناس أبو بكر فإن كنا صواحب يوسف. قال أي في التظاهر على ما تردن وكثرة إلحاحكن في طلب ما تردن وتملن إليه. هي تريد شيء فتعرض بآخر التظاهر على ما تردن وكثرة إلحاحكن في طلب ما تردن وتملن إليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. اسمه يا أبا عمار؟ ما تدري؟ نسيه أبو عمار. اسمه يا أبو أنس؟ اسمه محمد بن مسلم. محمد بن مسلم. ما أبو أنس كذلك. أبو أنس وهو أبو أنس نسيه. هيا أبا عبد العزيز عبد الله بن محمد صاحب المصنف وصاحب المسند. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية. عندك يا أبا محمد أبو معاوية ما اسمه؟ خلاص جاء العيد طيعنا العيد. ها؟ الله المستعان. من؟ عند من أبو معاوية؟ محمد بن خازم الضرير ووكيع وهو ابن الجراح. أبوه الجراح بن مليح اختلف العلماء فيه، فمنهم من يحسن حديثه ومنهم من يضعف حديثه، وله ولد يقال له سفيان، فيقولون هو ثقة بين ضعيفين. فإذا قلت لك من هو ثقة بين الضعيفين يا أبا عبد الرحمن تقول وكيع بن جراح إمام عهدنا به قريب. عهدنا بوكيع قريب في أي حديث؟ في بلوغ المرأة. ما هو؟ إذا حديث ابن عمر إذا أمسك الرجل وقتل الآخر فيقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك، رواه مرسلا عن إسماعيل بن أمية، ووصله من؟ وصله أبو داود الحفري عمر بن سعد ثقة عابد وفي حافظ إمام، فرجحت روايته على رواية أبي داود الحفري. نعم رجحت روايته أولا لحفظه، ثانيا لأنه متابع على رواية الإرسال، فزيادة الوصل إيش حكمها؟ ها؟ هل تقبل ولا ترد؟ مرجوحة. هنا مرجوحة. لماذا مرجوحة؟ لأنه لأن عندنا ثقة عابد وثقة حافظ الإمام، يرجح رواية من ترجح؟ الحافظ الإمام، لا سيما إذا جاء من يتابعه على رواية الإرسال. فهنا إذا قالوا زيادة ثقة نقول هنا زيادة شاذة، وقد مر مع هذا يصبح مثال للدرس الماضي في المصطلح زيادة إيش؟ الثقة. من أهل العلم من يقول هذه زيادة ثقة، منهم الشيخ الألباني وابن القطان قالوا زيادة ثقة وقبلوها حسنوها أو صححوا الحديث. طيب قال حدثنا ووكيع حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو ريحانة نيسابور هذا قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت إذن عندنا إسناد آخر، هذا إسناد آخر عن عائشة مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف بمعنى رقيق في الرواية الأولى، وإنه متى يكن مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. وهذا منها دليل على معرفة فضل هذين الرجلين، يعرفون فضل أبي بكر وأن بعد أبي بكر من؟ عمر. إجماع الصحابة ما في خلاف إلا عند الروافض المجرمين والشيعة. قال: فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر؟ فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال: فقلت لحفصة قولي له. انظر الآن، هي كررت مرتين أو ثلاثة فلم يطاوعها النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت إلى حفصة. حفصة بنت من؟ بنت عمر بن الخطاب. قال: فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يكن مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر عليه السلام. فقالت له: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فأمروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت: فلما دخل في الصلاة. الرواية الأولى أن أبا بكر أيضا عرض على عمر، عرض على عمر. قال: فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين. هذا الدليل يعني في هذه الرواية على أنه وجد الخفة في نفس تلك الصلاة، وفي الرواية الأولى على أنه يعني التصريح بأنه صلى بهم أياما، وهي قصتان والله أعلم، هذا على آخر في أيام وتلك في أيام. وقد مر معنا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جحش يعني سقط من فوق الفرس وجحش جنبه فصلى قاعدا. قال: فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. قالت: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، وهو مجلس من؟ الإمام. المأموم أين يجلس إذا كان موازي؟ إذا كان رجلين أين يقف الإمام؟ الإمام عن اليسار. فهو جلس النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار من؟ الإمام هنا، وهو أبو بكر الصديق، عرفتم؟ وهذا دليل على أن الإمام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء، وكان أبو بكر يأتم به، يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بأبي بكر. قال: فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانك، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا. فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم مكانك. قم؟ نعم. وفي نسخة: أقم مكانك. طبعا إيش قلت؟ ما دخلت قم. ما قلت؟ طيب، قم موجودة. قال: قم مكانك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا، وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. أبو بكر إيش صلى هنا؟ ها؟ كان إماما يصلي قائما. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أنه إيش؟ أنه جلس، إنما يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى ما المقصود بقوله هنا يصلي بصلاة النبي؟ هل في كل الأركان حتى في القيام فجلس؟ لأن النبي جلس. أي نعم، هذا موضع اختلافنا. من أهل العلم من قال: لا، أكمل أبو بكر الناس يصلون بصلاته وهو كما كان يصلي ويأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا من جابو ابن الحارث التميمي، قال: أخبرنا ابن مسهر هو علي،

قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال لم يخرج إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر، هذا فيه تقييد الأيام ثلاثة أيام، فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه، فلما وضح لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. قال فأومأ نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم نقدر عليه حتى مات. فلم إيش؟ نقدر، ما هي كلامه متكلم على. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق متى يكن مقامك لا يستطع أن يصلي بالناس، فقال مري أبا بكر ليصلي بالناس، مري أبي بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف، قال فصلى بهم أبو بكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. مري أبي بكر. أبا عندي. أبا. مري أبا بكر ليش عندك أنا؟ لا غلط. مري أبا بكر. هذه القصة العظيمة فيها مسائل، ومن أهمها ما بوب عليه الترمذي، ما بوب عليه النووي استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض أو سفر. يستخلف الإمام الراتب، يستخلف من يموده، وكذلك إذا كان في الصلاة وخرج منها لهم طريقان، إما أن ينتظروا الإمام مثلا أحدث إما أن ينتظروا وإما أن يستخلف الإمام أحد المصلين فيتم الصلاة له وللمصلين. قال فيه فوائد، منها فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وترجيحه على جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وتفضيله وتنبيه على أنه أحق بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره، ومنها أن الإمام إذا عرض له عذر عن حضور الجماعة استخلف من يصلي بهم، وأنه لا يستخلف إلا أفضلهم. ومنها فضيلة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه، لأن أبا بكر رسول، لأن عندكم إيش؟ عندكم النووي؟ لأن أبا بكر لم يعدل إلى غيره، لأن في أظن مقحمة هذه. ومنها أن المفضول إذا عرض عليه الفاضل مرتبة لا يقبلها بل يدعها للفاضل إذا لم يمنع مانع، وهذا يؤخذ من فعل عمر. ومنها جواز ثناء في الوجه لمن أمن عليه الإعجاب والفتنة لقول أنت أحق بذلك، هيا أفرد هذا مع الذي مر معنا، متى كنا قريبون عهد في هذه المسألة؟ أحسنت، حديث أنس لما قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، ويضم هذا إلى ذاك، فيه إيش؟ دليل على جواز المدح والثناء في الوجه إذا أمن عليه الإعجاب والفتنة لقول أنت أحق بذلك، وهذا الشرط لابد منه، هذا قيد مهم جدا. فإذا لم يؤمن على الإنسان الممدوح الفتنة والإعجاب والغرور فلا، فيدخل في الحديث النهي، وهو احثوا في وجوه المدعين التراب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك. قالوا أما قول أبو بكر بن عمر رضي الله عنهما صلي بالناس فقاله فقالوا للعذر المذكور هو أنه رجم رقيق القلب كثير الحزن والبكاء لا يملك عينيه، وقد تأوله بعضهم على أنه قاله تواضعا والمختار ما ذكرناه. قالوا في الرواية الأخرى فخرج ويد له على الفضل بن عباس ويد على رجل آخر، وجاء في غير مسلم بين رجلين أحدهما أسامة بن زيد في غير مسلم، وطريق الجمع بين هذا كله أنهم كانوا يتناوبون الأخذ بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم تارة هذا وتارة ذاك وذاك ويتنافسون في ذلك، وهؤلاء هم خواص أهل بيته الرجال الكبار، وكان العباس رضي الله عنه أكثرهم ملازمة للأخذ بيده الكريمة المباركة صلى الله عليه وسلم، وأنه أدام الأخذ بيده وإنما يتناوب الباقون في اليد الأخرى، وأكرم العباس باختصاصه بيده بيد واستمرارها له لما له من السن والعمومة وغيرهما. بس الروايات فيها العباس والفضل بن عباس وثبتوا عليا هكذا، العباس العم والفضل ابنه، عرفت من الروايات فيها أن العباس الخلاف وقع على العباس والفضل وأسامة، وفي كل الروايات أن الرجل الآخر علي، فكيف يقال هذا؟ ولهذا ذكرته عائشة رضي الله عنها مسمى وأبهمت الرجل الآخر إذا لم يكن أحد الثلاثة الباقين ملازما، إذ لم يكن أحد الثلاثة الباقين ملازما في جميع الطريق ولا معظمه بخلاف العباس والله أعلم. الطريق يسير قريب من الفجر للإمام قريب ما هو بعيد الله أعلم. ينظر غير كلام النووي، هذا جمع، هذا هو الجمع، لا يعني جمع ما ما ما سلك الترجيح، ولكن الجمع إذا لم يكن هناك إيش تعسف، وقد يقول يكون هذا كلام الكلام هذا له وجه والله أعلم. قال قول أجلسان إلى جنبه فأجلسا في جواز وقوف مأموم واحد بجنب الإمام لحاجة أو مصلحة كإسماع المأموم وضيق المكان ونحوه، يعني الآن النووي يقرر أن الناس يصلون خلف من القاعد ونصف القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام. الأحاديث التي ما رحلت أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا هكذا، قالوا منسوخ هذا لمن قدر على القيام، والأقرب والله أعلم ما عندنا نص. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، ونستطيع أن نجمع بأن نقول في آخر صلاته لما صلوا خلفه قياما صلوا خلفه قياما لأنهم ابتدأوا صلاتهم قياما، ابتدأوا صلاتهم وهم في حال القيام مع أبي بكر، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم استمروا قياما، وهذا الجمع أقرب والله أعلم بالصلاة. طيب إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.